أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 11 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في محرمات الإحرام. وكنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن بعض هذه المحظورات وهذه المحرمات، فقلنا يحرم بإحرام جملة من الأمور، ومن ذلك الجماع ومقدماته من قبلة واستمناء بيد، وكذلك النكاح بمعنى العقد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. وكذلك يحرم عليه التطيب سواء كان في الثوب أو كان في البدن، ويحرم عليه دهن الشعر وكذلك دهن اللحية وإزالة شيء من الشعر سواء من شعر البدن كالرأس أو اللحية أو نحو ذلك من شعور البدن، وعرفنا دليل ذلك. وأيضا من هذه المحرمات تقليم الأظفار، وهذا بالقياس على إزالة الشعر. ومن هذه المحرمات كذلك أن يستر الرجل بعض رأس بما يعد ساترا. والشيخ رحمه الله تعالى فرع فروعا كثيرة على هذه المسألة، وكذلك لبس الرجل مخيطا أو محيطا بلا عذر، فيحرم عليه أن يرتدي أو يلبس شيئا محيطا بالعضو أو محيطا بالبدن إذا كان بغير عذر. فأما إذا كان بعذر فلا يحرم عليه ذلك، زي الحر أو البرد. وإحنا عرفنا ضابط العذر في هذا الباب، وقلنا الضابط هو أنه لا يطيق الصبر على هذا الحر أو على هذا البرد أو نحو ذلك حتى وإن لم يبح التيمم، فيحل له ذلك، يعني ارتكاب هذا المحظور اللي هو لبس المخيط أو المحيط، لكن مع الفدية، وهذا بالقياس على وجوبها في الحلق مع العذر. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجهه أو بعض وجه بما يعد ساترا. وهذا هو المحظور الأخير الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، يحرم على المرأة ستر الوجه ولو بعض الوجه بما يعد ساترا، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وعرفنا أن هذا الحديث مما يستدل به العلماء على مشروعية النقاب، ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الوصف هنا أو قيد الحكم هنا بوصف، قال: لا تنتقب المحرمة. طيب لو انتفى هذا الوصف يبقى سينتفي معه الحكم، يبقى إذا لم تكن هذه المرأة محرمة فإنها تنتقب وكذلك تلبس القفازين وتستر اليدين. وإحنا اتكلمنا قبل كده عن حد الوجه أو حد عورة الوجه بالنسبة للمرأة، وكذلك بالنسبة للمرأة إذا كانت مثلا في الصلاة أو كانت خارج الصلاة، فقلنا عورة المرأة في الصلاة جميع البدن إلا الوجه واليدين، عورة المرأة خارج الصلاة جميع البدن بما في ذلك الوجه وكذلك اليدين. لكن طبعا المقصود بالعورة هنا يعني عورة النظر، يعني عورة النظر، فلا يجوز النظر إلى شيء من بدن المرأة ولو منفصلة. كذلك بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجل، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى شيء من بدن الرجل، لأن بدن الرجل بالنسبة للمرأة كل عورة. يعني كل عورة؟ يعني عورة نظر. فالشاهد هنا أن الشيخ رحمه الله بيقول أن من جملة المحظورات التي تختص بها النساء دون الرجال أن تستر المرأة شيئا من الوجه بما يعد ساترا، بما يعد ساترا. وهذا الحكم لنهيها عن النقاب. طيب ما الحكمة من ذلك؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ستر المرأة لوجهها؟ قالوا الحكمة من ذلك أنها تستره غالبا، فأمرها الشارع بكشفه لمخالفة عادتها، لمخالفة عادتها. لكن هنا برضو بننبه لمسألة مهمة جدا. احنا قلنا الآن المرأة لا تستر شيئا من الوجه ولو بعض الوجه، لكن عندنا قاعدة كنا قررناها في أكثر من موضع، هو أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعلم جميعا أن المرأة يجب عليها أن تستر الرأس، ولا يمكن أن تستر الرأس إلا بأن تستر معه جزءا من الوجه. فهذا الجزء اللي هو هتستره من الوجه علشان تتحقق من ستر الرأس لا يدخل في الكلام الآن، لأن هذا إنما وجب عليها أن تستره احتياطا للرأس، حتى ولو كانت أمة كما قال الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الآن المرأة بيمر عليها رجال أجانب، وطبعا هذا لا يخفى على أحد منا، إزاي الحج يبقى في أناس كثيرون من الرجال الأجانب ونحو ذلك، والإزدحام الشديد بيكون في الحج في كل مراحله تقريبا. طب هل معنى كده أن المرأة تبقى بوجهها هكذا؟ لا، بنقول المرأة تستر الوجه، تستر الوجه بأن ترخي على وجهها ثوبا. ترخي يعني إيه؟ يعني تخلي مثلا شيء ينزل على الوجه من غير ما تنتقب. يعني المرأة مثلا ما تيجي تلبس النقاب أحيانا بيكون النقاب هذا له أكثر من طبقة، في طبقة مثلا بتظهر منها العين، وطبقة أخرى بتزدلها فوق الطبقة التي ذكرناها، هذه الطبقة تستر العين. وفي بعض أنواع النقاب بيبقى فيها طبقة ثالثة كمان، فإحنا بنقول لا، الطبقة التي فيها اللي هي الطبقة التي فيها النقاب اللي هو فيها مكان يظهر العين لا تزدله ولا ترخيه على وجهها. طب هتعمل إيه؟ تأتي على الطبقة الأخيرة التي بتستر بها جميع البدن، حتى لو كانت هذه الطبقة شفافة، حتى لو كان يظهر منها الوجه نوعا ما، تأتي بهذه الطبقة وبعدين تنزل بها على وجهها مباشرة. ده المقصود بإرخاء الثوب على الإيه؟ على الوجه. لكن لازم هنا برضو ننتبه ان هو لازم يكون هذه الطبقة التي أرختها المرأة على وجهها لازم تكون متجافية عن الوجه بنحو مثلا أعواد أو بغير ذلك. يعني بعض النساء كان في الحج بيعمل إيه؟ بعض النساء في الحج كان له طريقة، كان بيلبس مثلا على الرأس زي الكاب، الطاقية اللي هي لها إيه؟ لها شيء كده بارز، وبعدين بتسدل شيئا من الرأس على الوجه، بيفضل بقى الكاب ده بيخلي هذا الثوب متجافي وبعيد عن الوجه. واضح الآن؟ دي طريقة. طريقة أخرى كان الفقهاء بينصوا عليها اللي هي تضع بعض الأعواد فوق الأذن، تضع بعض الأعواد فوق الأذن وبعدين ترخي الثوب من الرأس على الوجه، هيفضل هذا الثوب متجافي ومتباعد عن الوجه. فهمنا كده؟ يبقى احنا الآن بنقول المرأة لا تستر وجهها، هذا هو الأصل، لكن لو احتاجت إلى أن تستر الوجه يبقى لا تنتقب، بل تسدل ثوبا أو شيئا ما من الرأس على الوجه مباشرة، لكن من غير أن يلتصق هذا الثوب بالوجه، عشان ما يكونش إيه؟ عشان ما يكونش في معنى الساتر. طب هتعمل إيه؟ زي ما قلنا، إما تلبس كاب من تحت مثلا النقاب التي تضع أو نحو ذلك، أو تضع بعض الأعواد فوق الأذن علشان يبقى هذا الشيء متجافي ومتباعد عن الوجه. طيب لو سقط الثوب على الوجه من غير اختيار منها غصب عنها، فبنقول ترفعه فورا، أهم حاجة ما تخلوش يلزق في الوجه علشان ما يكونش في معنى الساتر، فلو رفعته فورا فلا شيء عليها. أما لو نزل على الوجه بحيث عد ساترا للوجه وبعدين تركته بلا رفع، فهنا تأثم ووجبت عليها الفدية عند الشافعي، عند الشافعي. وكذلك يحرم عليها أن تلبس القفازين. لكن هنا ننتبه، لما نقول يحرم عليها أن تلبس القفازين، هل هذا خاص بالمرأة ولا برضو يعم الرجل؟ لا، هذا أيضا يعم الرجل، لأن لو الرجل لبس قفازين سيصدق عليه أنه لبس محيطا، محيطا بعضو من الأعضاء، فيحرم عليه ذلك. طيب كيف تضع الأعواد فوق الأذن؟ زي هيئة الألم، عارفين لما حد مثلا بيحط الألم فوق الأذن، زي الجماعة مثلا اللي هم الإيه بيضعوا الأقلام، بيستخدموا الأقلام في أعمالهم، وبعدين لما ما يكونش عايزين الألم فبيحطوه فوق الأذن أو خلف الأذن. فنفس الكلام تأتي بأعواد زي مثلا السواك، وتضع السواك خلف الأذن، مفهوم؟ وبعدين لما تيجي ترخي هذا الثوب سيتباعد عن الوجه، زي المهندسين، زي أي حد بيستخدم الإليمة يعني، ممكن أحيانا البقال مثلا، أحيانا ممكن الخياط، مفهوم كده؟ أيا كان، فهذه الأعواد نص عليها الفقهاء، دي طريقة. دلوقتي زي ما قلنا في مثلا الكاب أو ما شابه ممكن يقوم مقام هذه الأعواد. يبقى الآن عرفنا المحرمات التي تتعلق بالمرأة وتختص بها، والمحرمات التي تتعلق بالرجل ويختص به، وعندنا أيضا محرمات كما قلنا يشترك فيها الرجال مع النساء، زي الجماع وزي عقد النكاح وزي التقبيل ونحو ذلك من هذه المحظورات. طيب ما الذي ينبني على ذلك؟ لو أن الرجل أو المرأة ارتكب شيئا من هذه المحظورات، ما الذي ينبني على ذلك؟ الشيخ رحمه الله تعالى بيقول هنا: وفدية ارتكاب واحد من مما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة، أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم، أو صوم ثلاثة أيام. وهذه الفدية على التخيير كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى. فإحنا بنقول الآن مسألة الدماء في الحج التي تجب بارتكاب محظور من هذه المحظورات يأتي على أربعة أقسام. ياريت ننتبه لهذه المسألة لأنها مهمة جدا. الدماء التي تجب في الحج على أربعة أقسام. عندنا دم يسمى بدم الترتيب والتقدير، ودم آخر، ده القسم الثاني، دم ترتيب أيضا لكن تعديل، مع تعديل. ونوع ثالث من الدماء دم تخيير وتعديل، ونوع رابع دم تخيير وتقدير. فعندنا الأقسام أربعة. عندي دم إما أن يكون دم ترتيب، والقسم الثاني دم تخيير. دم الترتيب هذا إما أن يكون دم ترتيب وتقدير، أو دم ترتيب وتعديل. دم التخيير إما أن يكون دم تخيير وتعديل، وإما أن يكون دم تخيير وتقدير. فحاصل القسمة الآن أربعة. طب إيه معنى الترتيب؟ وإيه معنى التخيير؟ إيه معنى التقدير؟ وإيه معنى التعديل؟ معنى الترتيب يعني لا يجوز الانتقال إلى خصلة إلا إذا عجز عما قبلها، ده المقصود بالترتيب، لا يجوز الانتقال إلى خصلة إلا إذا عجز عما قبلها. ودم التخيير معناه التخيير بين الخصال الثلاثة اللي احنا ذكرناها الآن من خلال ما سيذكره المصنف، اللي هو ذبح شاه، تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام. ده معنى التخيير. طب إيه معنى التقدير والتعديل؟ التقدير معناه ينتقل إلى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص، يعني ينتقل إلى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص. ومعنى التعديل يعني يقف على شيء غير مقدر من الشارع، إنما يستعمل التقويم، يعني يقف على شيء غير مقدر من الشارع لكن يلزمه التقويم. دي مسائل يا جماعة مهمة جدا، وهذه أقسام الدماء الأربعة. وهذه الدماء أو هذه الأقسام لازم تضبط، علشان زي ما اتفقنا الناس يحتاجون إلى الفتاوى في مثل هذه المسائل بشدة. يعني الآن يعني منذ قليل، منذ دقائق قبل الدرس مباشرة، اتصل علي جماعة من مكة. هؤلاء الناس سبحان الله العظيم كتب الله عز وجل لهم الذهاب إلى مكة، ووصلوا إلى مكة بالفعل، وكانوا يعني قريبين جدا من عرفة. طب الفتوى عبارة عن إيه؟ الفتوى عبارة عن هم مش هيكملوا الحج، عايزين يرجعوا إلى بلدهم مرة أخرى. سبحان الله العظيم، شوف يعني واحد الآن الله سبحانه وتعالى كتب له أن يذهب إلى بلد الله الحرام، ودخل بالفعل إلى مكة، وهو الآن قريب من عرفة، يعني خلاص هو الآن يعني ساعات تفصله بينه وبين هذا الركن الأعظم الحج عرفة. سبحان الله العظيم. وبعدين يقرر هؤلاء أن هم ما يكملوش الحج بعد الإحرام، بعد الإحرام الآن هم أحرموا بالفعل، دخلوا مكة محرمين وعايزين يرجعوا إلى بلدهم. ليه؟ مشقة شديدة ومش لاقين سكن ومش عارف كذا، والسكن اللي كان محجوز ما لقوهوش. طبعا بيحصل كتير جدا. ماذا يفعل هؤلاء الآن؟ عايزين يرجعوا تاني البلد، مش عايزين يحجوا. فسبحان الله العظيم، الحج هذا بيبقى اصطفاء من ربنا عز وجل، لا بيتعلق لا بإمكانيات ولا بأموال ولا ماديات ولا أي شيء. ربنا سبحانه وتعالى لما يكتب لحد الحج خلاص يبقى سيحج، ولو كان أفقر خلق الله، ولو كان مريضا، ولو كان فيه ما فيه. ولو كان ربنا سبحانه وتعالى ما كانش كاتب لحد إن هو يحج، والله سبحان الله لو كان معه كنوز الأرض وفيه من الصحة والعافية ما فيه، فإنه لن يحج، طالما أن الله سبحانه وتعالى قد كتب ألا يحج. فالأمر كله بيد الله عز وجل. الآن هذا الشخص اللي بتكلم عنه الآن كان قد اشترط في إحرامي، وقال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني لو أنا منعت من إكمال الحج أو إكمال النسك لأي مرض من الأمراض، أو حد منعني لأن أكمل هذا النسك، فأنا سأتحلل من المكان الذي أنا فيه أو الذي منعت فيه. هذا التحلل الآن ما الذي ينبني عليه؟ أو هذا الاشتراط ما الذي ينبني عليه؟ نقول هذا الاشتراط ينبني عليه أنه يتحلل من حيث هو، وخلاص على كده الأمر انتهى. طيب هل يجب عليه شيء من الدماء ولا لا يجب؟ ده كله هنعرف تفصيله من خلال الكلام عن الدماء الواجبة في الحج. فسبحان الله إلى الآن والله مذهول، يعني سبحان الله شخص يصل إلى قبيل عرفة وبعدين يقرر الرجوع إلى بلده دون إحرام دون حج. سبحان الله. والآن الناس يعني لما بيروا بعض الناس لما بيشوفوا مناظر الحجاج وهم في بلد الله الحرام، وكيف ان هم بيتهيئوا من الآن علشان يبدأوا في النسك من يوم الثامن اللي هو يوم التروية، والفرحة اللي بتعم الناس جميعا، ويأتي شخص يصل إلى هناك وبعدين يرجع. سبحان الله العظيم، مقادير الله سبحانه وتعالى قدرها، كما قال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الشخص لم يكتب له أن يحج، يبقى لن يحج حتى لو كان بينه وبين عرفة أمطار قليلة، حتى لو كان في هذا الوقت. وشخص آخر سبحان الله ما كان معه لا إمكانيات ولا أي شيء، ويكتب له رب العالمين سبحانه وتعالى الحج فيحج. يعني أي حد يذهب إلى الحج يا جماعة هيشوف ناس في غاية الترف، في غاية الترف، وفي المقابل ناس فقيرة جدا جدا معدمة، وهذا يحج وهذا يحج. سبحان الله العظيم، هذا كتب الله له الحج وهذا كتب له له الحج. فالأمر كله بيد الله عز وجل. لذلك دائما بنقول والله من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. أي واحد يلح على ربه سبحانه وتعالى ويدعو فإن الله عز وجل سيرزقه ويؤتيه إن شاء سبحانه وتعالى. محدش بقى يقول أصل إزاي، أصل الإمكانيات، أصل الأمر صعب. لا لا لا، مفيش حاجة صعبة على ربنا سبحانه وتعالى. كل هذه الأحداث والأشياء اللي بنتكلم فيها الآن تؤكد لنا عن يقين إن هذا الأمر فقط بيد الخالق سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من فضله عز وجل، أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام في كل عام إلى أن نلقاه، والله على كل شيء قدير. الحاصل الآن إحنا بنقول أقسام الدماء في الحج أربعة: دم ترتيب وتقدير، دم ترتيب وتعديل، الثالث وهو دم تخيير وتعديل، الرابع دم تخيير وتقدير. يبقى الآن أربعة أقسام. طيب نبدأ الأول بنتكلم عن النوع الأول من هذه الأنواع، أنواع الدماء، وهو دم الترتيب مع التقدير. عرفنا معنى الترتيب، يعني لا يجوز الانتقال إلى خصلة إلا إذا عجز عما قبله. وأما معنى التقدير يعني ينتقل إلى شيء، لما حينتقل يعني سينتقل إلى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. طيب هذا الدم يجب في خمس حالات، اللي هو دم الترتيب والتقدير، هذا يجب في خمس حالات. الحالة الأولى فيما إذا كان متمتعا، الحالة الثانية إذا فاته الوقوف بعرفة، الحالة الثالثة في حالة إذا كان قارنا، الحالة الرابعة فيما لو ترك واجبا من واجبات الحج، الخامسة والأخيرة فيما إذا خالف النذر. كم حالة الآن عندنا؟ خمس حالات يجب فيها دم الترتيب والتقدير: المتمتع والقارن، فاته الوقوف بعرفة أو ترك واجبا من واجبات الحج، والخامسة والأخيرة مخالفة النذر. طيب الآن ما الذي يجب على هذا الشخص المتمتع أو القارن أو فيما إذا فاته الوقوف بعرفة أو إذا ترك واجبا من واجبات الحج أو خالف النذر؟ نقول الواجب عليه أن يذبح شاه تجزئ في الأضحية، فإن عجز صام 10 أيام، فإن عجز صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى وطنه. لذلك إحنا سمينا الدم ده إيه؟ دم الترتيب، يعني هو الآن إذا عجز عن هذا الدم سينتقل إلى خصلة أخرى. طيب هذه الخصلة الأخرى، هذه الخصلة الأخرى الذي قدرها هو الشارع ولا لأ؟ نعم، الذي قدرها هو الشارع، ولهذا قلنا هذا دم ترتيب، ترتيب وتقدير، لأن التقدير هذا من قبل الشارع. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أنه لو عجز عن الدم، عن الذبح يعني، فإنه سينتقل إلى الصيام، صيام 10 أيام. من يأتي لنا بدليل على هذه المسألة؟ قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. ممتاز، هذا هو دليل المسألة، أحسنتم جزاكم الله خيرا. لذلك بنقول هذا الشخص، طبعا المسألة هنا جاءت في حق من؟ في حق المتمتع، وكذلك هنا بالنسبة للقارن وغيره، فهذا يجب عليه شاه تجزئ في الأضحية، ويجزئ كذلك سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن عجز صام 10 أيام. ما هو ضابط العجز؟ ضابط العجز اللي هو لا يجد شاه بموضعه، يعني في الحرم، أو وجد شاة لكن وجدها بأكثر من ثمن المثل، أو وجد ثمن المثل، وجد الشاة بثمن المثل لكن المال ما كان معه، إنما كان بعيدا عنه في بلد أخرى تبعد عنه مسافة القصر، فهذه الصور هي صور العجز، فحينئذ ينتقل إلى الصيام، فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. طيب الآن إحنا عرفنا الصور الخمسة، الصور الخمسة التي يجب فيها أن يصوم، وهذا هو الدم المعروف بدم الترتيب والتقدير. ننتقل للقسم الثاني وهو دم الترتيب والتعديل. عرفنا معنى الترتيب، طب إيه معنى التعديل؟ نعيد ونكرر فنقول التعديل أن يقف على شيء غير مقدر من الشارع بل يقومه. ودم الترتيب والتعديل يجب في حالتين فقط، دم الترتيب والتعديل يجب في حالتين فقط. الحالة الأولى فيما إذا كان محصرا، اللي احنا اتكلمنا عليها منذ قليل، المحصر. الحالة الثانية فيما إذا أفسد حجه بالجماع، فيما إذا أفسد حجه بالجماع. نتكلم الأول عن المحصر. إيه معنى المحصر؟ الأصل في هذه المسألة، في مسألة المحصر، قول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والمحصر هو الذي منع من إتمام أركان الحج أو العمرة بسبب من الأسباب، زي مثلا عدو منعه من أن يتم أركان الحج أو أركان العمرة، أو مرض من الأمراض اعتراه المرض عافانا الله والمسلمين فمنعه هذا المرض من إتمام أركان الحج أو أركان العمرة، أو فقد رفقة أو صحبة كانت معه. لو أنه ذهب من أجل أن يتم أركان الحج سيفقد الرفقة التي معه، أو غير ذلك من هذه الأعذار. هذا هو المحصر. نلاحظ هنا في المحصر هذا زي ما قلنا منع من إتمام أركان الحج أو العمرة، بخلاف ما لو منع من غير الأركان. لو منع مثلا من إتمام واجبات الحج، هل هذا يكون محصرا؟ لا، لا يكون محصرا، لأن الحج يصح من غير هذه الواجبات أصلا. يعني حتى وإذا لم يأتي بهذه الواجبات فحجه صحيح. واضح الآن؟ فحجه صحيح، فيجبر هذا الواجب الذي تركه بالدم والأمر انتهى على ذلك. لكن الأركان طبعا لابد أن يأتي بها، ولا يصح الحج إلا بذلك. فلذلك قلنا المحصر هو الذي منع من إتمام أركان الحج أو العمرة بسبب من الأسباب. ما حكم المحصر؟ ما حكم المحصر؟ المحصر هذا حكمه أنه يتحلل إذا أحصر من إحرامه بذبح شاه ثم يحلق بنية التحلل بذلك. تاني بنقول المحصر يتحلل من إحرامه بذبح شاه، بذبح شاء أو طبعا ما يقوم مقامها، زي مثلا سبع البدنة أو سبع البقرة. ثم بعد أن يذبح يحلق وينوي بالذبح والحلق التحلل. وطبعا لما نقول يحلق يشمل ذلك فيما لو أزال ثلاث شعرات فأكثر، لأن طبعا التحلل زي ما احنا عارفين أقل يكون بثلاث شعرات، لأن هذا هو أقل الجمع. لا يصح أن يكون بشعرة واحدة ولا بشعرتين، ثلاث شعرات فما زاد على ذلك يحصل به التحلل. هذا هو حكم المحصر. هذا هو حكم المحصر. طيب نفترض أنه عجز عن ذبح الشاه، نفترض أنه عجز عن ذبح الشاه، ما الواجب عليه؟ هنا اتفقنا أن هذا دم ترتيب، يبقى لو عجز سينتقل إلى خصلة أخرى. وأيضا هذا دم تعديل. يعني إيه تعديل؟ يعني سينتقل إلى خصلة غير مقدرة من قبل الشارع. لذلك بنقول لو أنه عجز عن الذبح سيتصدق بقيمتها طعاما، سيتصدق بقيمتها طعاما، لكن طبعا مع الإيه؟ مع الحلق كما اتفقنا. فإن عجز عن التصدق بقيمة هذا الذبح طعاما فحينئذ سيعدل ذلك الطعام أمدادا، يعني حيشوف هذا الطعام اللي هو قيمة هذه الشاة، هذا الطعام بيساوي كم مد؟ لو احنا بقى أخدنا المال اللي احنا كنا هنشتري بيه الذبح أو هذه الشاة نشوفها، والله هنشتري به طعاما علشان نوزعه على الفقراء وعلى المساكين. طيب الآن ما نجد مساكين نوزع عليهم هذا الطعام، نقول والله طيب هذا الطعام كان هيساوي كم مد؟ هيساوي مثلا يعني 100 مد، يبقى يصوم عن كل مد يوما، فيصوم بعدد الأمداد، يصوم بعدد الأمداد. هذا هو حكم المحصر. طيب نفترض أن هذا المحصر كان قد اشترط عند الإحرام فقال اللهم محلي حيث حبستني، زي حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة كانت تخاف من أنها لا يمكن أن تستطيع إكمال الحج، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، فقولي فإن حبسني حابس يعني منعني شيء من إتمام أركان الحج فمحلي حيث حبستني. فبنقول لو أنه اشترط عند الإحرام سقط الدم ويتحلل بالحلق فقط مع النية. يبقى تاني باختصار شديد جدا جدا جدا، المحصر ما حكمه؟ يلزمه أمران، يلزمه أمران: الذبح، ذبح شاة، ثم الحلق. ثم دي تفيد الترتيب، يبقى لازم يذبح أولا وبعدين يحلق، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما منع عليه الصلاة والسلام من دخول مكة من أجل العمرة. ماذا فعل؟ حلق صلى الله عليه وسلم شعره وأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك، وبعدين ذبح، وبعدين ذبح الهدي. مفهوم يا جماعة؟ طيب الآن عجز عن ذبح الشاة، يبقى سيتصدق بقيمة هذه الشاة طعاما. لو عجز عن أن يتصدق بقيمتها طعاما، هنا بقى سيرى ما سيساويه من أمداد، ويصوم عن كل مد يوما، فيصوم بعدد الأمداد، إلا فيما إذا اشترط فهنا يسقط عنه الدم أصلا، ولا يتبقى له إلا أن يتحلل بالحلق مع النية. وضحت الآن؟ ده معنى دم الترتيب والتعديل. وهذه الفدية، هذه الفدية تكون في محل الإحصار، يعني هذا الذبح يكون في محل الإحصار، لا يجب عليه أن يفدي في الحرم، يعني طبعا يتعذر عليه الدخول أصلا، لا يجب عليه أن يفدي في الحرم. لكن مع ذلك كله بنقول هذا الشخص المحصر الأولى له أن يصبر، أن يصبر إن رجع زوال هذا المانع قبل الوقوف بعرفة. أما لو ظن أنه سيزول، سيزول بعد الوقوف بعرفة، خلاص يبقى هنا يتحلل ولا شيء عليه، يتحلل ولا شيء عليه. والكلام طبعا هنا في مسألة التحلل يطول، وربما يأتي معنا إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى. طيب عرفنا الآن المحصر. الأمر الثاني بالنسبة لمن أفسد حجه بالجماع، فهذا أيضا يجب عليه دم ترتيب وتعديل، دم ترتيب وتعديل. وبالنسبة للمجامع، بالنسبة للمجامع احنا اتفقنا الآن أن من جامع قبل أن يتحلل التحلل الأول أو قبل أن يتم العمرة، فهذا يجب عليه أن يحج فورا، وكذلك يجب عليه الكفارة العظمى. طيب الآن من أفسد حجه وجب عليه أن يحج فورا وتلزمه الكفارة العظمى. ما هي الكفارة العظمى؟ الكفارة العظمى بدنة، بدنة. فإن عجز فبقرة، فإن عجز عن بقرة وجب عليه 7 شياه، فإن عجز عن 7 شياه فإنه يقوم البدنة، يقوم البدنة ويشتري بقيمتها طعاما. نفترض مثلا أن قيمة هذه البدنة مثلا يعني 5000 ريال، 5000 ريال، يبقى الواجب عليه أن يتصدق بهذه القيمة على فقراء الحرم، يشتري طعاما بهذا المبلغ ويتصدق به على فقراء الحرم. طيب فإن عجز عن ذلك لا يتبقى له إلا الصيام. طب هيصوم إزاي؟ هيشوف والله الخمس تلاف ريال هذه لو اشترى بها طعاما الطعام ده كان هيساوي كام مد؟ هيساوي مثلا يعني نفترض أنه سيساوي حوالي 500 مد، يبقى الواجب عليه أن يصوم 500 يوم. يا خبر أبيض، كل هذه الأيام؟ نعم، لأن هذا الفعل فعل شنيع، يأتي وهو محرم ويجامع أهله، هذا أمر في غاية القبح، ولهذا أوجب الله عز وجل عليه هذه الكفارة الشديدة. فلذلك بنقول سيصوم عن كل مد من طعام يوما. فلو افترضنا مثلا أن 5000 ريال هذه تشتري طعاما بقيمة 500 مد، يبقى يجب عليه أن يصوم 500 يوم، يجب عليه أن يصوم 500 يوم. فلهذا سميناها بالكفارة العظمى. طيب، ننتقل الآن للقسم الثالث من أقسام الدماء، وهو دم التخيير والتعديل. نرجع برضو نأكد أن معنى التخيير يعني إيه؟ معنى التخيير يعني يتخير بين الخصال الثلاثة، أو يتخير بين مجموعة من الخصال. ومعنى التعديل كما اتفقنا يقف على شيء غير مقدر من الشارع بل يقومه. طيب الآن دم التخيير والتعديل متى يجب؟ نقول يجب في حالتين فقط. الحالة الأولى في حالة إذا قتل صيدا، وإحنا عرفنا أن قتل الصيد هذا من محظورات الإحرام، هو كبيرة أيضا من الكبائر كما اتفقنا، هو والجماع. الأمر الثاني فيما إذا قطع الشجر، فيما إذا قطع الشجر، فهنا يجب عليه دم تخيير وتعديل. فلو أنه قتل صيدا وجب عليه الدم فيما إذا أتلف حيوانا وحشيا بريا مأكولا، واضح الآن؟ وجب عليه الدم فيما إذا قتل حيوانا وحشيا بريا مأكولا. طيب والله هذا الشخص ذبح حيوانا لكن هذا الحيوان ليس وحشيا، زي مثلا الشاه، كانوا جماعة من محرمين اصطحبوا معهم بعض الحيوانات مثلا زي الجمال أو الإبل أو نحو ذلك، زي الجمال والشياه ونحو ذلك، وبعدين احتاجوا إلى أكلها فذبحوها من أجل الأكل. هل يجب عليهم شيء؟ لا، لا يجب عليهم شيء، لأن هذا ليس بصيد. احنا بنقول الصيد عبارة عن إيه؟ عبارة عن الحيوان الوحشي البري المأكول، فخرج بذلك الحيوان غير الوحشي زي مثلا الخروف وزي الجمال وزي البقر وزي الدجاج، هذه حيوانات غير وحشية، فلو ذبحت لا شيء على المحرم، ولابد أن يكون بريا، فخرج بذلك الحيوان البحري، فهذا أيضا لا شيء في قتله، وحل لكم صيد البحري طعاما لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يبقى الكلام الآن في الحيوان الوحشي البري، أما الحيوان البحري فلا شيء في قتله، ولابد كذلك أن يكون مأكولا، فخرج بذلك غير المأكول. لو مثلا جماعة من المحرمين قتلوا أسدا، هل في شيء عليهم؟ لا، لا شيء عليهم، بخلاف ما لو قتلوا غزالة. الغزالة يصدق عليها الحيوان الوحشي، ولأن طبعا غير مستأنس كما نعلم جميعا، الحيوان الوحشي البري المأكول، فهذا تجب عليهم هذه أو هذا الدم، يجب عليهم هذا الدم. فما الواجب عليهم؟ زي ما قلنا يتخير بين ثلاث خصال، إما أن يتصدق بمثله فيذبحه، وإما أن يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم، وإما أن يصوم بعدد الأمداد. هذا على التخيير. تاني بنقول إما أن يتصدق بمثله فيذبحه، وإما أن يشتري بقيمته طعاما ويتصدق به على فقراء الحرم، وإما أن يصوم بعدد الأمداد، وإما أن يصوم بعدد الأمداد. طيب هذا فيما إذا قتل صيدا. طيب لو أنه قطع شجرا، أيضا يتخير بين ثلاث خصال، إما أن يأتي بالمثل، وإما أن يتصدق وإما أن يصوم. طيب واحد يقول لي بالمثل إزاي؟ طب في الصيد المثل متصورة، لو مثلا أو أنه كان قد ذبح نعاما فالواجب عليه في هذه الحالة أن يأتي بالمثل وهو البدنة اللي هو الجمل يعني، كما أفتى بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان مثلا ذبحوا حمارا وحشيا فالواجب عليهم بقرة، لو كانوا ذبحوا ظبية أو غزالة يعني فالواجب عليهم شاة، هذا هو المثل. طيب لما نتكلم في الشجر بنقول يتخير أيضا فيما لو قطع شجرا، قطع أو قلع نبات الحرم الرطب أو اليابس من النباتات، فهذا طبعا يحرم قتله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. هذا يتخير بين ثلاث خصال، إما الذبح وإما التصدق وإما الصوم. طيب إيه معنى الذبح الآن؟ بنقول والله لو كانت هذه الشجرة، لو كانت هذه الشجرة شجرة كبيرة فعليه بقر، لو أنه اقتلع شجرة كبيرة من أشجار الحرم وهو محرم فالواجب عليه بقرة، لو كانت شجرة صغيرة فعليه شاة. الشجرة الصغيرة اللي هي سبع الشجرة الكبيرة أو أكثر، فهذا عليه شاة. واضح الآن؟ أو أنه يتصدق بقيمتها طعاما، أو أن يصوم بعدد الأمداد، أو أن يصوم بعدد الأمداد. يتبقى لنا الآن القسم الأخير من أقسام الدماء، وهو دم التخيير والتقدير. يبقى الآن يتبقى لنا القسم الأخير وهو دم التخيير والتقدير. دم التخيير عرفنا هو الدم الذي يتخير فيه بين خصال ثلاثة. دم تقدير يعني ينتقل إلى شيء قدره الشارع لا يزيد ولا ينقص. هذا الدم، دم التخيير والتقدير، يجب في تسع حالات. الحالات التسعة اللي هي إيه؟ اللي هي محظورات الإحرام، اللي هي محظورات الإحرام. فلو أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وجب عليه دم تخيير وتقدير، ده اللي بيتكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى الآن. فلو أنه حلق شعر رأسه، قلم أو أزال شيئا من أظفاره، لبس مخيطا بالنسبة للرجل أو قفازين بالنسبة للرجل والمرأة، ساتر الرأس وكان رجلا أو سترت المرأة وجهها، أو ادهن الرجل في شعر رأسه ولحيته، أو وضع طيبا، أو أنه باشر بشهوة، أو أنه وطئ بعد فساد حجه بالأول، أو أنه وطأ بين التحللين، ففي كل هذه الأحوال وجب هذا الدم، وجب هذا الدم. ما الواجب عليه؟ يتخير بين ثلاث خصال، يتخير بين ثلاث خصال. أول شيء يذبح شاه، يذبح شاه، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع، كل مسكين له نصف صاع. يذبح شاه أو يصوم ثلاثة أيام أو يتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع. يجب أن تكون كل الدماء التي ذكرناها وكذلك الصدقات في الحرم. أما بالنسبة للصوم فهذا يجب في أي مكان، ولا تجب الموالاة بين أيام، ولا تجب الموالاة بين أيام. فهنا الشيخ بيقول وفدية ارتكاب واحد مما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاه قال مجزئة في الأضحية، وهي جزعة ضأن أو ثنية معز، أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع. والصاع الشرعي كما الصاع الشرعي كما نعلم جميعا أربعة أمداد، والمد 600 جرام، فيجب عليه أن يخرج مدين لكل مسكين، أو صوم ثلاثة أيام. قال الشيخ: فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة. ثم قال رحمه الله تعالى: فرع، لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت الفدية إن كان إتلافا، كحلق شعر وقلم ظفر وقتل صيد، ولا تجب إن كان تمتعا كلبس وتطيب. كلبس وتطيب، واضح هذه المسألة؟ يبقى لو يشترط الآن لوجوب الفدية العلم والتعمد، أما إذا كان ناسيا أو كان جاهلا فلا يجب عليه شيء من هذه الفدية إلا إذا كان فيه إتلاف. فيه إتلاف زي إيه؟ زي حلق الشعر، زي تقليم الأظفار، زي قتل الصيد، فهذا تجب عليه الفدية حتى مع النسيان وحتى مع الجهل بالتحريم. أما فيما إذا كان فيه تمتع زي وضع الطيب أو لبس المحيط في حق الرجل، فهذا لا يجب فيه شيء مع النسيان والجهل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء باتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة. ودي مسألة أيضا مهمة، احنا بنقول الآن يجب عليه دم تخيير وتقدير فيما لو ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، اتفقنا على ذلك، وقلنا من جملة هذه المحظورات حلق الشعر وتقليم الأظفار. هل معنى كده لو أنه أزال ولو شعرة واحدة بس يجب عليه فدية كاملة، ذبح شاة أو صيام ثلاث أيام أو تصدق بثلاثة آصع لستة مساكين؟ لا، بنقول حلق الشعر يجب فيه الدم فيما إذا أزال ثلاث شعرات أو بعضها. واضح الآن؟ فيما لو أزال ثلاث شعرات أو بعض ثلاث شعرات فأكثر، لكن مع اتحاد الزمان والمكان. لكن مع اتحاد الزمان والمكان، يعني أزالهما في زمن واحد في مكان واحد. طيب ننتبه بقى لهذه الصور، ننتبه لهذه الصور. ما الحكم فيما لو أزال شعرة واحدة؟ نقول لو أنه أزال شعرة واحدة وجب عليه مد من طعام بس، لا شيء عليه آخر. طيب ما الحكم فيما لو أزال شعرتين؟ نقول الواجب عليه مدان فقط، لا شيء آخر. طيب لو أزال ثلاث شعرات أو بعض ثلاث شعرات، نقول وجب عليه حينئذ الدم فيما لو اتحد الزمان والمكان. طيب ننتبه لهذه الصورة، جاء الشخص وأزال شعرة واحدة لما كان بعرفة، ثم لما كان بمزدلفة، ثم لما كان أزال شعرتين، يبقى أزال شعر بعرفة وأزال شعرتين في مزدلفة، هل يجب عليه الدم ولا لا؟ ها إيه رأيكم؟ أزال شعرة واحدة بعرفة وأزال شعرتين في مزدلفة، هل يجب عليه دم؟ أحسنت محمد، ممتاز، لا دم عليه. الواجب عليه الآن الأمداد. ليه؟ لاختلاف الزمان والمكان. لاختلاف الزمان والمكان، هو أزال الشعرة في المرة الأولى لما كان بعرف فوجب عليه مد، وبعدين لما كان بمزدلفة أزال شعرتين، ممتاز أحسنتم، فيجب عليه الآن مدان، يبقى الواجب عليه الآن ثلاثة أمداد. وضحت؟ يبقى لا يجب ذلك في حلق الشعر إلا مع اتحاد الزمان والمكان. نفس الكلام هنا بالنسبة لتقليم الأظفار، تماما تماما كما ذكرنا في حلق الشعر، يجب عليه هذا الدم إذا أزال ثلاث أظفار ولو بعض هذه الأظفار، ويشترط أيضا اتحاد الزمان والمكان. أما لو أزال ظفرا واحدا فعليه مد، لو أزال ظفرين فعليه مدان، وهكذا. وضحت؟ فقال الشيخ رحمه الله: والواجب في إزالة ثلاث شعرات أو أظفار ولاء باتحاد زمان ومكان عرفا فدية كاملة. قال وفي واحدة مد طعام وفي اثنتين مدان. قال الشيخ رحمه الله تعالى وترك ودم ترك مأمور كإحرام من الميقات ومبيت بمزدلفة ومنى ورمي الأحجار وطواف الوداع كدم التمتع والقران ذبح أي ذبح شاه وتجزئ أضحية في الحرم ذبح شاه تجزئ أضحية في الحرم. وهنا بقى النوع الثاني من أنواع الدماء كما قلنا هذا الدم هو الدم الذي هو من النوع الأول دم ترتيب وتقدير. قلنا أن هذا الدم يجب في 5 حالات: ترك واجبا من واجبات الإحرام، كان متمتعا، كان قارنا، فاته الوقوف بعرفة، خالف النذر. الآن الشيخ بيتكلم عن هذا القسم دم الترتيب والتقدير. قال ودم ترك مأمور زي إحرام من الميقات هذا مأمور به، فلو تركه وجب عليه دم ترتيب وتقدير. ترك مبيت بمزدلفة، ترك مبيت بمنى، والمقصود بمنى هنا يعني مبيت بمنى في أيام التشريق وليس مبيت بمنى في يوم التروية، فهذا مستحب. قال ورمي الأحجار وطواف الوداع ودم التمتع والقران، فالواجب قال ذبح شاة تجزئ إضحية في الحرم، فالواجب على العاجز عن الذبح فيه ولو لغيبة ماله وإن وجد من يقرضه أو وجده بأكثر من ثمن المثل صوم 3 أيام فورا بعد إحرام وقبل يوم النحر. يبقى هيصوم 3 أيام في الحج فيما إذا عجز عن إيه؟ عن الذبح. و7 إذا رجع إلى أهله. طب لما نقول يصوم 3 أيام في الحج، ما المقصود ب3 أيام في الحج؟ ننتبه لهذه المسألة، إن المذهب هنا يعني بيتشدد فيها نوعا ما. 3 أيام في الحج يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون هذا الصوم وهو محرم، ولابد أن يكون هذا قبل يوم النحر يعني قبل يوم العيد. معنى كده أنه هو لازم يحرم يوم إيه؟ لازم يحرم يوم 7 علشان يصوم يوم 7 و8 و9، يبقى حيأتي عليه يوم عرفة وهو صائم. طيب مش إحنا اتفقنا أن هو يوم عرفة يستحب صيامه لغير الحاج؟ الحاج يستحب له أن يفطر في هذا اليوم علشان يتقوى على الدعاء ونحو ذلك من هذه الأعمال، هذا هو الأصل. لكن الآن هذا الشخص ترك واجبا من الواجبات فوجب عليه الدم وهو عاجز عن الدم، يبقى خلاص يجب عليك الآن صيام 3 أيام في الحج. ومعنى صيام 3 أيام في الحج يعني حالة كونك محرما، وهذا لا يمكن أن يكون إلا فيما إذا صام قبل يوم النحر ب3 أيام، لأن طبعا يوم النحر هيكون إيه؟ هيكون يوم العيد، هذا يحرم صومه. وبعدين في أيام التشريق، أيام التشريق يحرم صومها على الصحيح ولو للحاج. يبقى الحل الوحيد اللي هو يعمل إيه؟ إن هو يحرم من اليوم 7 أو قبل ذلك مش إشكال، ويصوم 3 أيام حالة كونه محرما. هذا هو الحل الوحيد عند الشافعي، وإلا سيكون هذه الأيام صيامها قضاء بعد ذلك كما سيأتي. فيه مشقة، نعم فيه مشقة شديدة، وأي حد يذهب، وطبعا احنا يعني في برضو من الصور المشتهرة في هذا الأمر إن بعض الناس بتدخل إلى مكة من غير ما تلبس الإحرام، يعني هي بتحرم بالنية بس، تمام كده، وبعدين لما تيجي تدخل مكة معهاش تصريح الحج، معهاش تصريح للحج، فبتعمل إيه؟ بتلبس لبس عادي خالص، ها لبس مخيط يعني، وتدخل على أساس اللي هي مش داخلة من أجل الحج، تدخل مثلا داخلة من أجل الزيارة، داخلة من أجل التجارة، فيسمح لها بالدخول من أجل ذلك. أو ما بتدخل بيقلع هذا الثوب وبيلبس ثوب الإحرام، هو الآن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المحيط زي ما اتفقنا، فوجب عليه الآن دم ترتيب وتقدير، فهذا الشخص يجب عليه الدم. إذا لم يكن قادرا على الذبح فهنا سيلجأ إلى الصوم، سيلجأ إلى الصوم، سيصوم 3 أيام في الحج حالة كونه محرما، وبهذا فسر الشافعي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل فصيام 3 أيام في الحج. قال في الحج يعني حالة كونه محرما. بعض العلماء يقول لا في الحج يعني في أيام الحج حتى وإن لم يكن محرما, حتى وإن لم يكن إيه محرما. وعند بعض العلماء وهذا قول الشافعي في القديم يجوز أن يصوم 3 أيام التشريق, وطبعا هذا أهون بكثير لكن هذا ضعيف في المذهب يعني. الحاصل يعني أن هذا فيه مشقة, طبعا فيه مشقة شديدة جدا, فيه مشقة شديدة جدا. قال الشيخ رحمه الله تعالى يصوم 3 أيام فورا بعد إحرام وقبل يوم النحر ولو مسافرا, فلا يجوز تأخير شيء منها عنه, لا يجوز تأخير شيء منها يعني من 3 أيام عن يوم النحر, لأنها تصير قضاء ولا تقديمه على الإحرام بالحج, وذلك للآية. يعني ما ينفعش قبل ما يحرم يصوم 3 أيام, ما ينفعش, لازم يكون محرم, وذلك للآية كما قلنا. والشافعي رحمه الله تعالى فسر على هذا التفسير. قال ويلزمه أيضا صوم 7 بوطنه, أي إذا رجع إلى أهله, ويسن تواليها كالثلاثة. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال ويجب على مفسد نسك من حج وعمرة بوطء بدنه بصفة الأضحية وإن كان النسك نفلا. والبدنة المرادة الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى, فإن عجز عن البدنة فبقرة, فإن عجز عنها فسبع شياه, ثم يقوم البدنة ويتصدق بقيمتها طعاما. ثم يعني إذا عجز عن ذلك سيقوم هذه البدنة, وإن لو مثلا عملت 5000 ريال فيتصدق يشتري طعاما ويتصدق بهذا الطعام على فقراء الحرم. طيب إن عجز عن دفع هذه القيمة قال يصوم عن كل مد يوما ولا يجب شيء على المرأة بل تأثم. قال وعلم من قول بمفسد نسك أنه يبطل بوطء ومع ذلك يجب مضي في فاسده لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال وقضاء فورا يعني يجب عليه كذلك على من أفسد حجه بالجماع أن يقضي على الفور. قال وإن كان نسكه نفلا لأنه وإن كان وقته موسعا تضيق عليه بالشروع فيه, والنفل من ذلك يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من النفل. وهذا هو النفل الوحيد الذي يجب بالشروع فيه, نفل الحج أو العمرة هذا يجب بالشروع فيه. أي شيء آخر من النوافل لا يجب بالشروع فيه. فلو أنه مثلا صلى 2 سنة المغرب وبعدين أراد أن يقطع 2 ينفع؟ ينفع يجوز, لكن طبعا مع الكراهة. أما نفل الحج والعمرة فهذا يجب بالشروع فيه لقول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحكام الهدي وما يتعلق به بقى من الأضحية ونحو ذلك, نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. ونعتذر عن الإطالة, طلنا عليكم جدا في درس اليوم, لكن يعني أنتم أهل فضل وأهل خير ولا نزكيكم على الله سبحانه وتعالى, ونحسبكم يعني أنكم تصبرون على هذا التطويل. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه, إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى, ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل, إنه ولي ذلك ومولاه.